Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 11. دوك نحسبو مع بعضنا من الواحد حتى الحداش. واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، حداش. واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، حداش. واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، حداش. Nous allons dire ensemble les jours de la semaine. دوك نقولوا مع بعضنا أيام السمانة. اثنين، ثلاثة، الأربعاء، خميس، جمعة، سبت، الحد. اثنين، ثلاثة، الأربعاء، خميس، جمعة، سبت، الحد. اثنين، ثلاثة، الأربعاء، خميس، جمعة، سبت، الحد. Nous allons dire ensemble les mois de l'année. نقول مع بعضنا الشهر العام. جانفيي، فيفريي، مارس، أفريل، ماي، جوان، جويلي، أوت، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. جانفيي، فيفريي، مارس، أفريل، ماي، جوان، جويلي، أوت، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre.